Cours numéro 13. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Akhadna ams al-qa'ida al-rabi'a al-sifat al-thubutiyya صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر تفضل أحسنت الصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات المنفية السلبية فماذا؟ أحسنت كلما كثرت الصفات كثر الكمال المقصود من هذه القاعدة الرد على المعتزلة لأن المعتزلة إذ أنفقسل طريقكم ونادي أمس فلهذا أهل السنة يصفون الله سبحانه وتعالى بالكمال أي بالصفات فكلما كثرت هذه الصفات وتنوعت هذا يدل على كمال الله سبحانه وتعالى On cite les sifats thubutiyya, plus ça montre al-kamal. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen l'a dit zahar. Amma al-kamal il est hasil. Lakin bin nisba lak, yadhar kullama katurat al-sifat. Pourquoi il a cité ça Cheikh Ibn Uthaymeen? Li anna al-mu'tazila, ils font le contraire. Est-ce qu'Allah il a du ilm? Il dit Allah il a pas de jahl. Est-ce qu'Allah il a la vue? Il te répond par un nafi. وهكذا est-ce qu'Allah il a le qudra il te répond Allah il a pas de faiblesse ça montre que la tariqa al sunna c'est at tafsil fil ithbat contrairement aux sifat manfiya sifat al manfiya c'est ijmalan sauf dans certains cas que Cheikh Ibn l'a cité cette qaida c'est un rad ala al mu'tazila wa ala al mu'attila umuman lian qawl al mu'tazila al an si on revient ils disent hum Allah il a pas d'ignorance Allah il a pas de faiblesse. Est-ce que ça implique le madh? La. Mafhoum. Qala rahimahullah. Al-qa'idatu al-khamisa. Cinquième qa'ida. Qala al-imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah as-sifatu al-thubutiyya tanqasimu ila qismayn dhatiyya wa fi'liyya. On avait un qism ou un taqsim auparavant. أن الصفات تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية. الآن شيخ ابن تيمين لغز القواعد يبى parler que de الثبوتية. لأن السلبية سام ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا ننفيها بإثبات الضد. Si t'as compris ça, ça te suffit. في الصفات السلبية المنفية. الآن شيخ ابن تيمين يبى citer les صفات ثبوتية. Ces صفات elles se redivisent en deux. كما قال شيخ ابن عثيمين ذاتية وفعلية قال الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية أولا اعلم أن هذه التقسيمات فالصفات ما كانت معروفة عند السلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم Ils n'ont jamais cité ce taqsim. Ils n'ont jamais dit sifa manfiya thubutiya, ou sifa dhatiya fi'liya, ou khabariya aqliya, sam'iya ma'nawiya. Quand il dit qu'il dit, falimada, le Cheikh Ibn Uthaymeen il le cite. Le jawab, le Cheikh Ibn Uthaymeen il l'a cité dans son sharh. قال قد يقول قائل هذا التقسيم لأهل العلم لم يرد به نص نعم بل يا با دليل على هذا نحن نجيل تبا كونوا عند السلف يا با دليل أو يا با دليل على هذا قال فما بالنا نقسم هذا التقسيم قال هذا إيراد قوي جدا لأن celui qui se pose cette question ça montre qu'il a du فهم لأن il sait que son دين il est basé sur des أدلة فكمن Cette qaïda elle est citée et il n'y a pas de dalil. Fa talib al-ilm doit s'habituer à ça. Dès que tu entends un kalam, que ce soit d'un frère ou d'un alim dans un kitab, d'aïman tu dois avoir cet automatisme. C'est quoi le délit? L'anna al-mu'allif qad yukhti. Ou le mutakallim, il n'est pas ma'assoum, il peut se tromper. Kullun yukhad min qawlihi wa yurad. Illa sahib hada al-qabr. Hakada qal l'imam Malik. Tout le monde peut avoir, juste il peut se tromper. Sauf le prophète Isa al-Sala. Fa'anta, tu dois avoir cet automatisme, mad dalil. Lakin, Cheikh Ibn Uthaymin, c'est un imam. Il l'a cité, il l'a une fa'ida. Nous, tout ce qu'on a dit, ça ne veut pas dire que Cheikh Ibn Uthaymin s'est trompé là. Lakin, al-irad il est qawi. Qala, wa yujab anhu, ay an hada al-irad, hada al-ishkal. قال لما وقع الخلاف بين أهل الكلام بين ما يثبتونه من الصفات وبين ما لا يثبتونه احتاج أهل السنة المتبعون للسلف أن يقسموا هذا التقسيم. C'est ça le جواب. أن à l'époque des Sahaba, il n'y avait aucun problème في العقيدة. Il n'y avait pas besoin de détailler comme ça. Tout le monde croyait aux صفات. Que ça soit صفات الوجه, صفات اليدين, صفات النزول, صفات العلم, صفات القدرة. Il faisait aucun fort. Tout ce qui est dans le Coran et le Sunna, il l'acceptait. À l'époque du prophète, à l'époque des compagnons, et Al-Qurun Al-Mufaddala. Thumma, après ces générations, Al-Bid'a a commencé à rentrer. Al-Mu'tazila, plus tard Al-Asha'ira. Fa'ilm al-Kalam, il est rentré. Et la philosophie. Ils ont commencé, maintenant, Al-Ash'ari, comme on va voir, il accepte ses sifat al-Dhatiyya. Sifat al-Fi'liya, il les rejette. Ulama al-Sunna, ils ont été obligés de faire ce taqsim. Ce que tu as accepté, c'est des dhatiyya. On va voir pourquoi. Ce que tu as rejeté, c'est des fi'liya. On va voir pourquoi. Et on va voir pourquoi il les a rejetés. Fa ulama al-Sunna, ils ont fait ce taqsim pour te montrer, ayyuha al-Muslim, tu acceptes les deux. Tout ça, je vous ai cité pour vous montrer un al-Ishkal, il est venu de là. Un abad al-Dollal, ils ont rejeté certains sifat. Fa ulama, ils ont fait un taqsim. Ils ont montré ces sifat, on va les appeler dhatiyya. Ces sifat, on va les appeler fi'liya. Tu dois accepter tout. Contrairement aux Asha'ira, aux Mu'tazila. وهكذا. C'est ça le jawab. هذا مثل تقسيم مثلا التقسيم في التوحيد, توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لا شك يا دليل من الكتاب والسنة, لكن ce تقسيم avec ce lof, il n'était pas موجود في زمن الرسول. لكن العلماء ils citent ces taqsimats pour faciliter aux muslimis et pour rabb ala ahl al-bida. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصفات الثبوتيه تنقسم الى قسمين ذاتيه وفعليه. فدو شوز ذاتيه ça vient de الذات وفعليه ça vient de الفعل. قال فالذاتيه premier قسم هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدره والسمع والبصر والعزه والحكمه والعلو والعظمه. C'est le sifat dhatiyya. Kadalik, tu pourras trouver dans certains kutub, ils les appellent aqliyya. Sifat dhatiyya, aqliyya. Limada li anna l'aql yashtarik fi ithbatiha ma'a ad-dalil al-shar'i al-sam'i. Si je te dis, est-ce qu'Allah il a du ilm, t'as un dalil dans le Coran ou le Sunna, et ton aql il accepte facilement hada. Et ça ne veut pas dire que nous tu mets ton sifat bil-aql avec la raison, là. لكن العقل تبع السويل أدلة في هذا الباب فأون les appelle ذاتية وأون les appelle كذلك عقلية. فالذاتية قال التي لم يزل ولا يزال متصفا بها فالصفات الصفات لازمة أي لا تنفك عن الله عز وجل بحال من الأحوال. مثلا يجمع ماما والله لا بد علم أبدا. أي الله لا توجور استصفة أي لغة توجور ألي أزلية أي لا بد ديبو سا توجور إتان أتخبيد الله أي لا بد فا أبدية. الصفات تابعة للذات, هذا مفهوم. قال ومنها الصفات الخبرية الذاتية المام السجبيز ان دو. Tu vas voir le premier prisme qu'il a cité, العلم والقدرة والسمع, ce qu'on appelle ma'nawiyya. Et tu vas voir al-khabariyya talik al-wajh wal-yadayn wal-aynayn et les autres sifat. Qala al-shaykh al-Uthaymin wa summiya al-dhatiyya الذات. الذات معروف عندكم يتخدوث par l'être. لكن أفضل في هذا الباب نحن نطال بكلام أهل العلم. لأن si on traduit certains mots, قد يفهم منها des choses, c'est pas مراد أهل العلم. فلهذا, vous avez remarqué, نحن des mots, on ne les traduit pas. Allah, il a un ذات. وليس كم يتلي شيء. Il ne comprend pas qu'il a un corps comme l'insan. أبداً. فالذاتية, ça vient de ذات. قال ثم قسموها إلى معنوية وخبرية. أي التقسيم qu'on a vu هنا. معنوية أي العلم والقدرة أي تصف دمعاني الخبرية الوجه واليدين. قال فما كان نظير مسماه أبعاذا لنا سموه خبرية أي الخبرية pour rapport à nous أبعاذ أي مثلا توا les mains c'est une partie de ton corps, ce qu'on appelle des membres. Ton visage, c'est une partie de ton corps. Contrairement au ilm que t'as et à la qudra, c'est une ma'na, c'est pas une partie. Jamal al-Daymin, il donne cette approche pour que tu comprennes. Fakat. Al-Yahad قال وما كان دلا على معنى سموه معنوية. معنوية. وخبرية, c'est des aqsam que les ulama t'ont donné pour te rapprocher. Fakat al-Fahm. Amma Allah Azza wa Jal, tu peux pas parler de ab'ab. لأن on n'a pas de dalil à la hada. قال فالسمع مثلا السمع صفات صفة ماذا ذاتية ثم معنوية لماذا سين ذاتية أحسنت لم يزل ولا يزال متصفا بها السمع الله لا توجور استصفاء اللغة توجور ذاتية لماذا on dit معنوية c'est quoi la معنى واليد ذاتية لماذا عندي ذاتية خبرية أحسن بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد ما la main d'Allah ليس كمثله شيء لكن العلماء pour te faire comprendre par rapport à toi c'est un membre فإن نوع بلي خبرية لماذا كذلك لأن الخبرية لا يشترك العقل مع الأدلة في إثباتها. Si tu n'as pas un dalil, tu n'aurais jamais pu penser qu'Allah il a des mains. Contrairement au ilm. فلهذا, il y a des personnes qui ne connaissent pas les أدلة et ils disent Allah il a du ilm. Il n'y a pas de dalil. كذلك, les ulama ils t'ont facilité un al-khabariya pour les retenir, c'est ce qu'il y a par rapport à toi des membres. Fait qui c'est qui nous cite une autre sifa, ذاتية خبرية لله عز وجل. Si tu connais cette facilité que ton citoyen, tu vas en citer plusieurs. Al-Wajj, il y en a par rapport à toi, c'est un membre. Zed. Hein? Al-Aynayn. Al-Yadayn. قال لا يقولون معنوية لأنهم لو قالوا معنوية عادلوا إلى تأويل الأشاعرة وشبههم. فائدة هذه. On a dit أن صفة اليد c'est صفة ماذا ذاتية أحسنت خبرية. Si je te demande est-ce que l'yad y a une معنى نعم y a une معنى يد لا شك y a un sens لكن الشيخ نعدامين il a dit pourquoi on n'a pas dit معنوية لأن الأشاعرة pour eux اليد على une معنى لكن il donne une fausse معنى il va dire اليد معنوية pour lui ça veut dire quoi ça veut dire القدرة أما العلماء ils savent très bien que l'yad c'est une معنى لكن ils disent pas معنوية في هذا التقسيم حتى لا تدخل الشبه أن اليد سين فغيما حقيقية أولا بالخبرية هذا هذا المقصود من هذا التقسيم حقيقة سنة تقسيم طيب سلوكي لكم خب والذي أشكل عليه إن شاء الله قليل قليل حتى يفهم قال والذي جعلهم لا يقولون بعضية قد يقول قائل لماذا ils ont pas dit صفات بعضية أي أبعاد c'est des membres مثلا الخبرية قال لأننا لا يجوز لنا أن نطلق كلمة بعض أو جزء على الله. فلهذا للتقسيم يفبك يدخل أدلة الكتاب والسنة. قال فتحاجوا هذا بقولهم صفات ذاتية خبرية. فالآن ذاتية لأن لم يزل ولا يزال الله متصفا بها. خبرية لأنها تثبت بالخبر المحض. العقل سوي. أما لزوت معنوية مم ستبقى الدليل تجي أن برسن أسك الله إلى دعين إذا تقول نعم ولو ستبقى الدليل لكن لابد من دليل. هذا خلاصة القول. قال وقالوا خبرية لأنها ملتقى من الخبر، إن عقولنا لا تدلنا على أن الله تعالى يدا بها يأخذ ويقبض ويبسط، لكن علمنا بمجرد الخبر. سأسأل خبرية سكسي تغل بان تكس تغل جامل بي سابق الله إلى دي دواء أو إنما أو أبدا. قال لكن علمنا بمجرد الخبر لأن الصفات الذاتية مثل الحياة والعلم والقدرة قد دل عليها العقل contrairement à la vie. العلم والقدرة فصد صفات ذاتية معنوية عقلية، ولو ستقد دليل برسل العقل إلا كسب مباشرة. لكن ça ne veut pas dire qu'on s'abstient du دليل، لا لابد من دليل. قال لكن اليد والوجه والعينين لم يدل عليها العقل. نعم أي بمفرده، لم يدل عليها العقل أي بمفرده. قال فبعد إثبات الساق لله لا يستطيع العقل أن يتدخل ويثبت لله ركبة مثلا. نعم ستثبت الساق فبادرك الله إلى أن ركبة عن جنو العقل. نعم العقل يكون هكذا، لكن أنت لا، لأن الساق صفة خبرية نثبتها لله عز وجل ونكون المعنى، لكن سامبليك باك الله إلى جنو. قال فيجب أن نقتصر في هذه المسائل على ما جاء به الخبر ونسميها خبرية ولا نسميها جزئية أو بعضية لوجوب تحاشي هذا التعبير في تجانب الله عز وجل، أي في حق الله عز وجل. إن شاء الله نقرأ وغيكابتول بإذن الله سبحانه. قال رحمه الله قال فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. الآن ساسي لكاتيغوري ذاتية، ذاتية سديفيزان دو خبرية معنوية. قال فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، تسا سي معنوية. قال ومنها الصفات الخبرية. الذاتية هي دو سو كاتيغوري، معنوية سكون فيان دفوا، الخبرية قال كالوجه واليدين والعينين. ذاتية ريزومي ثبوتية elle se divise en deux، ذاتية فعلية. الذاتية elle se divise en deux، خبرية معنوية. الخبرية بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد مثل الوجه واليدين والعينين. المعنوية ستجر صفة ذاتية لكن سين معنى مثل الحياة والعلم والقدرة والعزة. هذا سيصل الخلاصة. الآن نباس فعلية. قال الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء إلى السماء الدنيا. سي ان فعل سي ان اكسيون. سي الله يفو لا ف سي الله يفو لا ف با كونترامون ذاتيه tu peux pas parler d'action. الله il a toujours مثلا الوجه on peut pas parler d'action. فالفعليه ça vient de فعل سي ان اكسيون. فالله سي يفو il fait cette action سي يفو لا ف با عز وجل الى الحكمه. قالك الاستواء على العرش والنزول الى السماء الدنيا، فالاستواء على العرش سي ان فعل. قال عز وجل ثم استوى على العرش، كذلك النزول كما في حديث أبي هريرة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. هذا أكسيون. الله إلى شوازي عز وجل دو فير سيت أكسيون لو ديرني تير دو لا نوي. فائدة الحاشية الأولى لو بوتيتا. قال والصفات الفعلية هي ذاتية من جهة أو من جهة اتصاف الرب عز وجل بها أزلا وأبدا، فلم تحدث له صفة بعد أن لم يكن متصفا بها، بل هي صفاته لم يزل متصفا بها ماضيا ومستقبلا. ستمتق أن الصفات الفعلية ne comprend pas cette action. مثلا كنا cité النزول ne comprend pas que avant il l'avait pas. الله il a toujours cette صفة. C'est une ذاتية كذلك، لأن الذاتية on a dit لم يزل ولا يزال متصفا بها. الله il l'a toujours eu et il l'aura toujours. كذلك الفعلية الله il l'a toujours eu. لأن si on dit que Allah مثلا à un moment donné il avait pas cette صفة c'est un نقص. لأن صفة نزول c'est كمال، ça veut dire que ce كمال il est venu après qu'il l'avait pas. فالآن si je vous demande la différence الآن ça va être quoi؟ Ça va être quoi la différence entre le fi'liya et le dhatiya l'an? L'an l'an on a rajouté une chose. La haqiqa c'est pareil l'an. L'an le dhatiya Allah il l'a toujours eu. Il l'aura toujours. Le fi'liya kadhalik. Mais on ne peut pas dire qu'Allah n'avait pas cette sifa. Abadan, il l'avait. Lakin, c'est quoi le farq? Ma'a thubut al-sifa. Allah subhanahu wa ta'ala wa lahu al-mathalu al-a'la ila sifat al-kalam. Ila sifat al-nuzul. Cette sifa, il l'a toujours eu. Lian Allah, il est kamil. Wa lillahi al-mathalu al-a'la. Lian, si on dit qu'il ne l'avait pas, c'est qu'il y avait une faiblesse. Thumma, il l'a eu. Allah, il l'a toujours eu. Lakin, le fait de la faire, l'action, il l'a fait quand il veut. C'est ça, al-sifat al-fi'li. Qala ibn Abi al-Izz wa la yajouz an yu'taqad an Allah وصف بصفات بعد أن لم يكن متصفا بها إساسا انقلب كل الصفات الذاتية لا شك فيه والفعلية كذلك tu peux pas dire qu'Allah une sifa il l'a eu et il l'avait pas avant لا يجوز Allah il a toujours eu ses sifats لكن le fait c'est autre chose il le fait quand il veut لكن le fait d'avoir la sifa il l'a toujours eu قال لأن صفاته صفات كمال وفقدها صفات نقص هذا الذي قلنا. Le fait de ne pas avoir ce sifat, aslan, c'est un aqs. Falihada, Allah, il a toujours eu. Lakin, le fi'l, c'est autre chose. Qala wa la yajuz an yakun qad hasala lahu al-kamal ba'd an kana muttasifan bi dhiddih. Abadan, liana, ça montre un aqs. Si on dit, matalan, Allah subhanahu wa ta'ala, sifat l'istiwa, il n'a eu que le moment où il a fait l'istiwa ala l'arsh. Ça veut dire qu'avant, il n'avait pas ce sifat là. Il avait ce sifat, lakin, le fi'l, il a fait à ce moment, li hikma. هذا خلاصة الكلام قال الشيخ ابن تيمين وقد تكون أغبيهم متن وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين أن يضي صفات البفات فعلية ذاتية أمنتو في الحقيقة ستطلع صفات فعلية دكتان صفات فعلية فأل ذاتية لأن الله لا توجد قال كالكلام قال فإنه باعتبار أصله صفات ذاتية أي Si je vous pose la question, est-ce qu'Allah il a toujours eu sifat al-kalam? Non. Sifat dhatiyya. Qala, li'anna Allah ta'ala lam yazal wa la yazal mutakalliman. Qala, wa bi'adibar ahad al-kamal, al-kalam, sifatun fi'liya. Hada adhan, on l'a vu dans l'um'a. L'um'a de l'i'tiqad, on l'a vu. Anna ahad al-kalam ay le fi'l. Matalan, Allah il a parlé à Moussa. Est-ce que, avant de parler à Moussa, il n'avait pas ce sifat, il l'avait. Lakin le fi'l, la parole, il l'a fait avec à Moussa à ce moment-là. Fa min hadha al-i'tibar, c'est une fi'liya. Qala, li'anna al-kalam yata'allaq bi mashiyatihi. Ay, il parle quand il veut. Qala yatakallam mata sha'a bima sha'a kama fi qawlihi ta'ala innama amruhu idha arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun. Si Allah veut une chose, il dit kun fayakun. Il parle quand il veut. Quand il veut une chose, il dit kun. كل صفة تتعلق بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمة إلى آخره. فالمهم هنا هنا كمخيان الصفات الفعلية هي التي متعلقة بالمشيئة. سن صفات فعلية أي سن أكسن. ستو صفة أو من طال ذاتية أي الله لا توجه لكن لا فكنتي هذا الخلاصة. قال وكل صفة تتعلق بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. نعم لأن الله سي الحكيم. Allah, il fait ce qu'il veut. Il guide qui il veut, il égare qui il veut. Il donne à qui il veut. Il pardonne à qui il veut. Tout ça, c'est des af'al. Enfin, tous les af'al d'Allah Azza wa Jal, il gère هذا الكون, c'est bi hikma. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها. Ça, c'est muhim. أن cette hikma, peut-être que tu vas la connaître. Peut-être que tu ne vas pas la connaître. Mais t'adri. Lakin, dans ton cœur, tu sais qu'il y a une hikma. لأن الله, il est juste. ولا يظلم ربك احد si fulan il s'est garé il y a une hikma fulan il a été guidé c'est un mujrim il y a une hikma Allah il sait pourquoi il a guidé fulan على كل حال شيخ ابن عثيمين il veut te montrer الان tu connais ou tu connais pas la hikma تستسلم لله parce que tu es un abd c'est ça l'aqida salafia c'est que tu connais ou tu connais pas la hikma tu te soumets قال لكننا نعلم علم اليقين انه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا الا وهو موافق للحكمه نعم Si Allah il fait une chose, Azza wa Jal, on est sûr qu'il y a une hikma. Tu la connais ou tu la connais pas. Qala kama yushir ilayhi qawluhu ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima. Naam. Ça vous montre l'importance كذلك de l'asma wa sifat kana aliman hakima. Lian Allah il a l'ilm. كذلك il a l'hikma. C'est pour ça que tout ce qu'il fait, c'est bien, mais il y a une hikma. Tu le sais ou tu ne le sais pas. Anta, ayyuha al-abd. Ceux qui n'ont pas compris, هذه القاعدة خاصة le début, سهل. On résumera avec un tableau, ça c'est très simple. Al-Muhim, l'an, fais des efforts. révise, essaie de comprendre avec un frère ce qu'on a dit, et Inch'Allah, qalil qalil satafam. Léanna bidayat l'amr. Au début, surtout les frères qui n'ont jamais fait d'aqidah, rubbama, il entend dhatiya, fi'liya, thumma il entend khabariya, ma'nawiya, thumma fi'liya, les dhatiya, rubbama à la fin, ma yafham. C'est normal. Première fois, deuxième fois, troisième fois, les idnillah, on comprendra. Pour demain réviser, Inch'Allah, toutes ces sifat, on les résumera dans un tableau. Si demain un frère il peut emmener un tableau, taïe. On résume tout ça avec un tableau et vous prenez, chacun et recopie le tableau, bi'idnillah, et ça sera clair. Enfin, demain on fera la révision du dars avec un tableau. Enfin, un frère, il emmène un tableau, bi'idnillah, avec un feutre, hatta, on résume au frère. On essaie d'apprendre des tarifs. Dhatiya, tu sais c'est quoi? Voilà où tu n'as pas compris les aqsam. Dhatiya, lam yazal, wa la yazal mutazimim biha. Fi'liya, tu sais, tu ta'allaq bil mashiyya. Tu as compris ces deux choses, ni'ma. Et après, essaye de comprendre petit à petit. C'était ma foum, qui c'est qui n'a pas compris? Ma'naouya, la basse. Hayakum Allah. Subhanak Allah, muhammadik, shalallahu ala ila ila.